نعم بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولأهل العلم والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب النكاح يسن مع شهوة لمن لم يخف الزنا، ويجب على من يخافه، ويسن نكاح واحدة حسيبة. ويسن نكاح واحدة حسيبة دينة أجنبية بكر ولود، ولمريد خطبة امرأة مع ظن إجابة نظر إلى ما يظهر منها غالبا بلا خلوة إن أمن الشهوة، وله نظر ذلك ورأس وساق من ذوات محارمه ومن أمه، وحرم تصريح بخطبة معتدة على غير زوج تحل له، وتعريض بخطبة رجعية، وخطبة على خطبة مسلم أجيب، وسن عقده. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله: كتاب النكاح. النكاح في اللغة يطلق على الوطء، والجمع بين الشيئين، والأصل فيه العقد. يطلق على الوطء والجمع بين الشيئين بمعنى الانضمام، ولهذا ومنه قولهم: تناكحت الأشجار إذا انضم بعضها إلى بعض. والأصل فيه العقد، يعني النكاح الأصل أنه يطلق على العقد، ولا يرد بمعنى الجماع إلا بقيد. ولذلك إن أضيف النكاح إلى أجنبية فالمراد به العقد، وإن أضيف إلى من تحل أو مباحة فالمراد به الجماع. فإذا قيل نكح فلان فلانة وهي أجنبية فالمراد عقد عليها، وإذا قيل نكح امرأته فالمراد إيش؟ وطئها. ولم يرد النكاح في القرآن إلا بمعنى العقد، يعني كل لفظ ورد في القرآن نكاح فالمراد به العقد، حتى في قوله عز وجل: فإن طلقها، يعني الثالثة، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، مع أنه من المعلوم أنها لا تباح له إلا إيش؟ بالوطء، إلا بعد وطء الثاني. فقد يشكل هذا، يعني الآن قررنا أن كل لفظ للنكاح في القرآن فالمراد به العقد. قد يقول قائل: يرد على هذا قول الله تبارك وتعالى: فإن طلقها، يعني الثالثة، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، والمراد أنه يعيش يجامعها. فالجواب عن هذا من وجهين: الوجه الأول أننا نقول إن المراد بالنكاح في الآية العقد على أصله، لكن زادت السنة قيدا أو شرطا وهو إيش؟ الجماع، وهو الجماع، كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام لامرأة رفاعة: لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. وثانيا أيضا أن قوله في الآية الكريمة زوجا قرينة على أن المراد النكاح، أن المراد بالنكاح هنا الوطء، لأنه لا يكون زوجا إلا بعد الوطء. إذن نقول جميع ما ورد في القرآن من لفظ النكاح في المراد به العقد، حتى في قوله عز وجل: حتى تنكح زوجا غيره، في المراد العقد، لكن دلت السنة على اشتراط إيش؟ الوطء، على اشتراط الوطء. لكن ما هو تعريف النكاح؟ أحسن ما قيل في تعريف النكاح أنه عقد يقصد به الازدواج بين رجل وامرأة، عقد يقصد به الازدواج بين رجل وامرأة للاستمتاع والعشرة والإيلاد، عقد يقصد به الازدواج، الازدواج بمعنى الجمع، بين رجل وامرأة للاستمتاع والعشرة والإيلاد. وهذه الثلاثة هي مقاصد النكاح، فالنكاح تدور مقاصده على هذه الأمور الثلاثة. ما هي؟ الاستمتاع، والثاني العشرة، والثالث الإيلاد. فهذه مقاصد النكاح. والنكاح مشروع بالكتاب والسنة كما سنبين إن شاء الله تعالى، وقد شرعه الله عز وجل لحكم عظيمة وفوائد جسيمة. فمنها من حكمه وفوائده أولا أن فيه حفظا لكل من الزوجين وصيانة له عن الوقوع في المحرم. ويرشد إلى هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. هذا مقصد من مقاصد النكاح. من مقاصد النكاح أيضا وفوائده أن فيه حفظا للمجتمع من التحلل وفساد الأخلاق، فلولا النكاح لا انتشرت الرذائل والزنا والفواحش. من فوائد النكاح أيضا استمتاع كل واحد من الزوجين بالآخر وبما يجب له من حقوق وعشرة. فالرجل يكفل المرأة ويقوم بما يلزمها من حقوقها، والمرأة أيضا تقوم بما يلزمها من حقوق نحو الرجل. من فوائد النكاح أيضا أن فيه من فوائد النكاح إحكام الصلة بين القبائل. فكم من أسرتين أو قبيلتين حصل التقارب بينهما والاتصال بسبب النكاح. ولذلك كان من مقاصد النبي عليه الصلاة والسلام من تعدد النكاح هذا المقصد، وهو تأليف القبائل، وهو أن يكون لهم في كل قبيلة امرأة. ومن أيضا مقاصد النكاح وهو من أهمها بقاء النوع الإنساني على وجه سليم، بقاء النوع الإنساني على وجه سليم. وذلك لأن النكاح سبب لبقاء النسل، النكاح سبب لبقاء النسل الذي به بقاء النوع الإنساني على وجه سليم. ولولا النكاح للزم أحد أمرين: إما فناء النوع الإنساني، وإما بقاء النوع الإنساني لكن لا على وجه سليم، فيوجد إنسان ناشئ من سفاح لا من نكاح لا يعرف أصله ولا تعرف أخلاقه. وفيه أيضا من أهمها ما أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث، وهو تحقيق مباهات النبي عليه الصلاة والسلام في قوله عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. يقول المؤلف رحمه الله: يسن مع شهوة لمن يخاف الزنا. وهذا هو الأصل في النكاح عند أكثر العلماء، أن النكاح الأصل أنه سنة. والدليل على أنه سنة من الكتاب والسنة، قال الله عز وجل: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. وقال عز وجل: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. ولأنه أيضا من سنن المرسلين، من سنن المرسلين، وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وكذلك أيضا السنة: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. وقال: تزوجوا الودود الولود، الودود الولود. فقالوا إن هذه الأوامر تحمل على الاستحباب. والقول الثاني أن الأصل في النكاح، يعني كلامنا الآن في الأصل في النكاح، فالمشهور من المذهب وهو الذي عليه كثير من العلماء أن الأصل فيه الاستحباب والسنية. والقول الثاني أن الأصل فيه الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، فقال: من استطاع منكم الباءة فليتزوج. والأمر للوجوب، ولأن تركه أيضا مع القدرة ووجود الشهوة فيه تشبه بالنصارى الذين يرغبون عن النكاح رهبانية، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. والقول بالوجوب قول قوي، القول بالوجوب قول قوي، لكن بشرط أن يكون عنده قدرة مالية وقدرة بدنية، قدرة مالية يعني قادر على الإنفاق ورعاية المرأة، وقدرة بدنية يعني عنده شهوة. يقول يسن مع شهوة لمن يخاف الزنا ويجب لمن لم يخف الزنا ويجب على من يخافه، ويسن نكاح واحدة إلى آخره. والنكاح تجري فيه الأحكام الخمسة، تجري فيه الأحكام الخمسة، فيكون واجبا ويكون مستحبا ويكون محرما ويكون مكروها ويكون مباحا. فمتى يسن؟ يقول المؤلف يسن مع شهوة، يسن مع الشهوة لمن لا يخاف الزنا بتركه، لمن لم يخاف الزنا، فإنسان عنده شهوة ولا يخشى على نفسه من الزنا لو ترك النكاح، فالنكاح في حقه سنة. والحكم الثاني الوجوب، الوجوب ومتى يجب؟ يجب على من يخاف الزنا بتركه، بحيث لو ترك النكاح لوقع في المحظور، وذلك لأن النكاح طريق وسبيل لإعفاف نفسه، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لأن اجتناب المحرم واجب، واجتناب المحرم لا يمكن في مثل هذه الحال إلا بفعل المباح الذي هو النكاح، فصار واجبا. إذن هذان حكمان. طيب الثالث، الحكم الثالث التحريم، التحريم، وذلك في صورتين، يعني يحرم النكاح في صورتين. الصورة الأولى في دار الحرب، يحرم النكاح في دار الحرب، قالوا لأنه يخشى على الزوجة في هذه الدار، لأنه يعني ربما الزوج قتل أو أصيب أو أسر، ثم تبقى هذه المرأة ربما انتهكت حرمتها وربما أوذيت، فيحرم أن يتزوج في دار الحرب. والصورة الثانية نكاح ما زاد على الواحدة إذا خاف عدم العدل، إذا كان يعرف من نفسه إيش عدم العدل، إذن يحرم إذا أراد نكاح ثانية وخاف عدم العدل، لقوله عز وجل فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. هذه ثلاثة أحكام. طيب الحكم الرابع الكراهة، قالوا يكره لفقير لا شهوة له، يكره لفقير لا شهوة له، لأنه ليس في حاجة إليه، ولأنه يحمل نفسه أعباء ومتاعب كثيرة، فليس هناك شهوة، وهو أيضا غير قادر على الإنفاق، فالقدرة المالية في حقه منتفية، والقدرة البدنية أيضا منتفية، فهو إذا تزوج يقول في هذا الحال يكره، لأنه ليس عنده شهوة حتى نقول أنه يعف نفسه، وليس قادرا على الإنفاق، ليس قادرا على الإنفاق. طيب ويباح، وهو الحكم الخامس، قالوا يباح لمن لا شهوة له إذا كان غنيا، وإنما قالوا بالإباحة في هذه الحال، قالوا لأنه ليس هناك سبب يوجب النكاح في حقه، لكن إن قصد بنكاحه إعفاف الزوجة صار مسنونا، لكنه ليس لذاته وإنما لغيره. إذن النكاح تجري فيه الأحكام الخمسة، يكون واجبا ومحرما ومكروها ومباحا، والخامس المستحب وهو السنية وهو الأصل، الأصل أنه سنة. نعيد، متى يجب النكاح؟ نقول يجب على من يخاف الزنا بتركه، لأن النكاح طريق وسبيل لإعفاف نفسه، وإعفاف النفس واجب. ويحرم في صورتين: نكاح ما زاد على الواحدة لمن خشي عدم العدل، لأن الله عز وجل قال فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. والصورة الثانية النكاح في دار الحرب، لأنه يخشى على من الزوجة. ويكره النكاح وهو الحكم الثالث، يكون مكروها متى؟ لفقير لا شهوة له، لفقير لا شهوة له، لأنه ليس في حاجة إلى النكاح، ولأنه بهذا النكاح يحمل نفسه متاعب وأعباء هو في غنى عنها. والحكم الرابع الإباحة لمن لا شهوة له لكنه غني، يعني غني ليس له شهوة وإنما كان مباحا لأنه ليس هناك موجب وسبب للنكاح، لكن إن قصد بالنكاح، يعني مثل رجل كبير، رجل مثلا كبير في السن وغني ليس عنده شهوة، ماتت امرأته، حكم النكاح بالنسبة له لا يخشى على نفسه من زنا ولا غيره، نقول النكاح في حقه مباح. فإن قصد بنكاحه القيام على هذه المرأة ورعايتها صار سنة، لكنه ليس لذاته وإنما لغيره. هذه ما يتعلق بأحكام النكاح. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويسن نكاح واحدة حسيبة دينة أجنبية ولوت. كم هذه؟ إيش؟ وين بكر ولود؟ أي نعم، بكر ولود. نعم، يسن نكاح واحدة. ذكر من يسن نكاحها كما وكيفا، هنا ذكر من يسن نكاحها كما وكيفا. قوله أولا يسن نكاح واحدة، يعني لا أكثر، فيقتصر على واحدة. قالوا لأن الواحدة أسلم من التبعة مع مراعاة العدل وزيادة النفقة، وهذا هو المشهور من المذهب، الأفضل أن يقتصر على واحدة. لماذا؟ قالوا أولا أنه أبرأ للذمة من الجور، لأنه مع التعدد قد لا يتمكن من العدل، وثانيا أنه أقرب إلى منع تشتت الأسرة، لأنه يحصل بين الأولاد فيما إذا حصل التعدد يحصل بينهم تنافر بناء على تنافر الأمهات، وقد جرت العادة أن الضرات يحصل بينهما تنافر، ومن ثم ينتقل هذا التنافر إلى الأولاد، وهذا شيء مشاهد أنهم ينظرون إلى أمهم، تقول لهم لا تتكلمون أولاد فلان، لا تروحون لهم، لا تفعلون، يتبعونها، فيحصل ماذا؟ التشتت والتنافر. وثالثا أنه أقرب إلى القيام بواجب النفقة وغيرها. وأما قول الله عز وجل فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث، قالوا المراد بالآية الإباحة، المراد بالآية الإباحة لا الترغيب في التعدد، الترغيب في التعدد. إذن يقول الأفضل الاقتصار على الواحدة لما سبق. وقال بعض أهل العلم وهو القول الثاني إن التعدد أفضل بشرط أن يكون عنده قدرة مالية وقدرة بدنية وحكمية، ثلاثة شروط: قدرة بدنية وقدرة مالية وقدرة حكمية. فالقدرة المالية أن يكون قادرا على الإنفاق على هؤلاء الزوجات، والقدرة البدنية أن يكون قادرا على الوطء بحيث لا يطأ واحدة ويترك الأخرى، والقدرة الحكمية أن يتمكن من العدل فلا يجور، لأن بعض الأزواج يكون ضعيفا، ربما جار مع إحدى الزوجات فيجور على الجديدة أو يجور على السابقة، إما السابقة وإما اللاحقة. قد تكون زوجته الأولى مثلا قوية الشخصية فيظلم هذه الثانية، وقد يرغب في الثانية فيظلم الأولى، فلا بد أن يكون عنده إيش؟ عنده قدرة حكمية، يعني يكون قادرا على العدل بين الزوجات. وهذا القول أصح، أن التعدد أفضل، لأنه إذا زالت هذه الموانع وهي قدرة البدن والمال والحكم حصلت المصالح. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم عدت، لكنه عليه الصلاة والسلام عدد لا للشهوة، ولكن لأجل أن يكون له في كل قبيلة صلة، ولأجل أيضا أن يكثر الأخذ عنه فيما يتعلق بسنته. ولذلك كثير من السنن التي البيتية يعني تتعلق بالبيت لم ينقلها إلا زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. إذا نقول النكاح الصحيح أنه إيش؟ أن أيما أفضل، التعدد أو الاختصار على واحدة؟ نقول التعدد أفضل. يقول حسيبة، والحسيبة هي التي لها حسب، والمراد بالحسب إيش؟ النسب. قالوا لأنه أنجب للولد في الغالب، لأنه أنجب للولد في الغالب، واضح. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الحسب والنسب مما أو من المقاصد التي تنكح لأجله المرأة، فقال تنكح المرأة لأربع، وذكر منها إيش؟ الحسب. الحسب يعني أنها، والمراد بالحسب عنده هنا أن تكون طيبة الأصل، طيبة الأصل، ليست من زنا أو لقيطة أو لا يعرف لها أصل، هذا المراد بالحسيبة. يعني المراد بالحسيبة أي طيبة الأصل، بحيث لا تكون مثلا من زنا أو من لقيطة أو لا يعرف لها أصل، لأنه ربما عير أولادها بذلك، ربما عير أولاده بذلك، وسيأتي الكلام. طيب، يقول دينة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فاظفر بذات الدين تريبت يداك. والدينة تعينه على طاعة الله، وتصلح من يتربى تحت يديها من الأولاد، وتحفظ أيضا ماله وبيته في غيبته. إذن دينة، يقول يسن النكاح دينة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ولدينها فاظفر بذات الدين، ولأن الدينة تعينه على طاعة الله، فتذكره إذا نسي، وتعلمه ما جهل، وتعينه على الطاعة، وتصلح من يتربى تحت يديها من الأولاد، وتحفظ بيته وماله في حضرته وفي غيبته. ولكن الديانة تكون في العقيدة والعبادة، ليس مراد الديانة في العبادة، لا، لابد في العقيدة والعبادة والمعاملة. الديانة تكون في العقيدة والعبادة والمعاملة، وأما الأخلاق فهي شيء آخر. فالعقيدة أن تكون على عقيدة سليمة، فلا ينكح امرأة مثلا عقيدتها فاسدة، امرأة مثلا من الجهمية أو رافضية أو ما أشبه ذلك، لأنها حينئذ ستربي هؤلاء الأولاد على هذه العقيدة الفاسدة. أيضا في العبادة، بأن تقوم بالفرائض وتجتنب المحارم. في المعاملة، أن تعامله كما ينبغي، بأن تقوم بحقوق الزوجية. أما الأخلاق من مثل من الكرم وما أشبه ذلك فهذا شيء آخر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم جعل الخلق قسيما للدين، فقال إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. طيب، يقول دينة أجنبية، يعني ليست من قرابته، اسم قرابته. وعلل الفقهاء هذه المسألة بأمرين. الأمر الأول، قالوا إنه أنجب للولد، لأنه يجتمع في الولد طبائع آبائه وأخواله، فيتكون من ذلك خلق من الخلقين جميعا، خلق من الخلقين جميعا، يعني يأخذ من أخلاق آبائه وأجداده ومن أخلاق أخواله، فيتركب منه إيش؟ خلق آخر. وكم من أناس جذبهم أخوالهم بالكرم والرجولة والشهامة. أيضا السبب الثاني، قالوا إنه ربما حصل بين الزوجين نزاع، فإذا كانت من قرابته أفضى ذلك إلى قطيعة الرحم، وهذا أمر مشاهد. تجد إنسان مثلا يتزوج بنت عمه أو بنت عمته ثم يحصل بينهما نزاع، يترتب على هذا النزاع القطيعة، ترتب على هذا النزاع القطيعة. لكن وما ذكره الفقهاء رحمه الله هذا يعني له وجه، لكن إذا وجد من الأقارب من هو أفضل بالاعتبارات السابقة بأن تكون دينة ولودا بكرا فهي أفضل. واضح ولا لا؟ نعم. والمسألة ليس فيها نص شرعي، لكن الفقهاء رحمه الله عللوا بهذه العلل، وهذه العلل كما ترون فيها نوع من الوجاهة، فيها نوع من الوجاهة. يقول المؤلف رحمه الله: أجنبية بكر، بكر، والبكر هي التي لم تتزوج من قبل، لم تتزوج من قبل، فالأفضل أن يتزوج بكرا لا ثيبا. لماذا؟ قالوا: أولا لأن البكر لم تطمح في رجال سابقين، ولم يتعلق بها أحد قبل هذا الرجل، فهي من هذا الوجه أفضل. وثانيا أنه أول من يباشرها فتتعلق به أكثر، تعلق به أكثر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر: هل بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ لكن قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل، فقد تفضل أو يفضل الثيب على البكر كما فعل ذلك جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، فإنه اختار الثيب على البكر لسبب. فإذا وجد سبب، يعني مثل إنسان مثلا عنده أولاد أو له إخوة، يعني مثلا ماتت أمه وعنده إخوة صغار، وأراد أن يتزوج امرأة ثيبا، يعني قد جربت الولادة وجربت رعاية الأولاد، فهذا قد يعرض المفضول ما يجعله أفضل من الفاضل. طيب يقول: ولود، ولود أي كثيرة الولادة، أي كثيرة الولادة، ولكن هذا قد يتناقض مع قوله بكر، لأن البكر لم تلد حتى نعلم هل هي ولود أو لا. كيف المؤلف يقول ولود وبكر؟ لو قال ثيب ولود، نعم، لأن الثيب ربما تكون قد ولدت من قبل، لكن هنا يقول بكر وولود، فالجواب أن هذا أعني كونها ولودا يعتبر بأقاربها، فإذا كانت من نساء عرفن بكثرة الولادة فالغالب أنها تكون مثلهم. والعلة في الولود أن فيه تحقيقا لمباهاة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فكثرة الأمة عز لها، ولهذا قال شعيب عليه الصلاة والسلام لقومه: واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. والغالب أن كثرة الولادة تكون وراثة، في الغالب أن كثرة الولادة تكون وراثة. طيب بعض العلماء زاد قيدا آخر من القيود وقال: بلا أم، يعني تزوج حسيبة دينة أجنبية ولودا بلا أم، بلا أم، يعني أن أمها مفقودة ميتة، فلا يتزوج امرأة لها أم. لماذا؟ قالوا لئلا تفسدها عليه، لأن الأم في الغالب قد تصلح وقد في الغالب أنها قد تفسد المرأة على زوجها. فقالوا يتزوج بلا أم، وليس المراد بلا أم يعني أنها ما لها أم، لا، المراد بلا أم أي مفقودة الأم. وعلة ذلك أنه ربما أفسدتها عليه، أفسدتها عليه. وهذا الكلام أخذه الفقهاء رحمه الله، يعني صاحب زاد المستقنع ذكره وهو لم يسبق إليه في عبارته، لكن لعله أخذه من رسالة كتبها الإمام أحمد يعزي بها أحد أصحابه حينما ماتت امرأته، فكان من جملة ما كتب له أن تزوج امرأة بلا أم، فلعله يعني راعى هذا الأمر. وإلا فعبارة بلا أم يعني لم يذكرها أحد ممن تقدم سوى صاحب زاد المستقنع رحمه الله. لكن هذا أعني قولهم رحمه الله أو قول من قال بلا أم، هذا القول فيه نظر ظاهر من وجوه متعددة. أولا أن هذا فيه نوع تشاؤم، فيه نوع تشاؤم، فنقول بلا أم لأن لا تفسدها عليه، هذا تشاؤم. وثانيا أن هذا خلاف الأصل. وثالثا أيضا أننا إذا قلنا بلا أم فلنقل أيضا والزوج بلا أم، لأن المحذور في المرأة موجود في الرجل. وأيضا كما أن أم الزوجة تفسد فأم الزوج تفسد، بل ربما كان إفساد أم الزوج أشد، لأنها ترى أن هذه المرأة سلبت هذا الابن منها، وهذا شيء مشاهد. تجد أن الرجل لا يحب امرأته، تجد أن الأم تغار، يعني بعض النساء ربما تغار حتى لو سافر بها ليش تسافر، لو اشترى لها شيء ليش تشتري، كأنها ضرة، يعني إذا اشترى هذه يعطي, يعطي, يعطي تلك. وهذا موجود ولا غير موجود؟ ها؟ موجود. يعني بعض الأمهات تكون عندها غيرة على إيش؟ على ولدها من زوجته. طيب أيضا يقال أنه إذا كانت العلة إفسادها، إذا كانت بلا أم لئلا تفسدها، فليختر امرأة أمها صالحة عاقلة وعاقلة. وأيضا المفسدة أيضا التي عللوا بها لئلا تفسد عليه، المفسدة ليست محصورة في الأم، فقد تفسدها أختها أو عمتها أو خالتها. فالصواب أن قولهم رحمهم الله أو قول من قال بلا أم ليس معتبرا، وإنما نعتبر العقل، أن تكون امرأة صالحة عاقلة. والعقل أيها الأخوة يعني أمر مهم جدا، سواء في مسألة الزوجة أو في مسألة الزوج، وأهم شيء في مسألة الزوج. يعني قد يكون الزوج دينا لكنه ليس عنده عقل، ليس عنده عقل. ولذلك يعني يلاحظ أن كثيرا من الإخوة الذين عندهم تجد ديانة وصلاح، تجد أن زوجات يعني كثيرا منهم تشتكي منهم زوجاتهم من الإيذاء وعدم القيام بالحقوق وما أشبه ذلك، متأولا تجد أنه يتأول يظن من هذه ديانة. ولذلك يعني ينبغي الإنسان مع مراعاة الدين أن يراعي العقل، لأن العاقل حتى ولو لم يكن دينا لا يمكن أن يضر المرأة. فالرجل العاقل حتى لو كان ضعيف دين عنده عقل ورزانة لا يمكن أن يضر المرأة. لكن قد يأتيك شخص عنده دين يتأول فاضربوهن جلد، ها؟ لكن العاقل فإذا اجتمع، يعني أهم شيء الدين مهم، لكن أيضا العقل مهم. وأنا استكمل.